أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سبحان الله، إنسان لما تأمل الأديان الموجودة يجد فعلا ان اعظم دين يظهر فيه التوحيد والاخلاص، ان هو المبدأ الاول الذي لا يختلف عليه، لا يزد اوضح من دين الاسلام الذي بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم. وان هو بدين الاسلام ده تأكيد ان هذه هي ملة ايه؟ ابراهيم. بل العرب عارفين ان الحنيف الذي لا يشرك هو ايه؟ الذي على ملة ابراهيم عليه السلام. حاجة عجيبة والله، تلاقي الحاجات الاديان التانية بعد تحريفها الامور دي غير واضحه وغير ظاهره. اللي يقرا التوراه واللي يقرا الانجيل يجد ان الامر ده مش هي القضيه الاساسيه، بل ربما يجد ان دعوه الرسل ما تتضحش جهه المساله دي اصلا. يقعد يجيب الحكايه والروايات والاولاد والاحفاد وعدد الاجيال واللي راح هنا وجا هنا، واما دعوه التوحيد فتاهت منهم. لذلك قصص القران تلاقي المساله دي يعني واضحه جدا، ولان ربنا فعلا اظهر بالرسول صلى الله عليه وسلم دعوه التوحيد والاخلاص لله عز وجل. لان اللي قبل التانيين فعلا اهتموا بحاجات تانية، يعني الواحد يعني فعلا حاجة عجيبة جدا، قصص كلها حكايات وضاعت فيها الدعوة. كانوا بيقولوا ايه الرسل دول؟ الانبياء ده كانوا بيقولوا الناس ايه؟ يقول لك دول ربنا سخط عليهم. طب سخط عليهم ليه؟ ما يجيبوش سيرة الايه؟ اللي حصل. ولا ان الرسل دعوا ايه؟ ولذلك ربنا فعلا كما قال اظهر الله ونشر بهم التوحيد بالرسول صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قال شيخ الاسلام الثاني رحمه الله: جميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل، يعني الا يعبد الا الله، كما قال نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. كذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم، كل يقول: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لا سيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا، ابراهيم ومحمدا عليهما الصلاه والسلام، فان هذا الاصل بينه الله بهما وايدهما فيه ونشره بهما. فابراهيم هو الامام الذي قال الله فيه: اني جاعلك للناس اماما. وفي ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل كلمة لا إله إلا الله باقية في نسل إبراهيم، لا يزال في نسله من يقولها، وهي تفسير: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. كلمة لا إله إلا الله معناها البراءة من كل معبود سوى الله. قال: فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هذه الكلمة البراءة من كل معبود إلا من الخالق هي كلمة التوحيد الإلهية، متضمنة لدليل هذه الكلمة وهو توحيد الربوبية. وكذا ما ذكر من مؤمن آل ياسين حيث قال: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وهو يعبد الذي خلق والذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد من دونه شيئا. هذا هو توحيد الربوبية الذي هو دليل توحيد الإلهية. فقال تعالى في قصته، قصة هذا المؤمن، قصة إبراهيم عليه السلام، بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله، قال فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهتي وإرادتي وقلبي، هذا توحيد الإلهية، الذي فطر السماوات والأرض لله الذي ورب السماوات والأرض خلقهم على غير مثال ثاني، حنيفا أي مائلا إلى الله، وما أنا من المشركين تبرأ من الشرك، إلى قوله ولا تخافون تكملت الآيات، قال وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، كلها أدلة الربوبية. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وكل هذه الآيات تتضمن البراءة من كل معبود سوى الخالق البارئ سبحانه وتعالى. يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم والذي أقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد فقام به المشركين، من كان مشركا في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني من كان مشركا لم يدن بدين يعني ينتسب إلى الأنبياء كعباد الأوثان، أو من كان مشركا من الكفار أهل الكتاب وقام به المشركين اللي هم نوعين، مشرك في الأصل والذين كفروا من أهل الكتاب. يقول وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره وعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، من تشبه بقوم فهم. وعثت بالسيف صلى الله عليه وسلم يعني بالقتال والجهاد، وأتم شريعة فيها الجهاد شريعة الإسلام، وذلك أن الرسل السابقين من أمر منهم بالجهاد أمر في مكان معين أو لمدة معينة، فموسى عليه السلام أول من أمر بالقتال من بني إسرائيل أمروا بالقتال في الأرض المقدسة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بالشريعة الكاملة في هذا الباب، فبعث بالسيف صلى الله عليه وسلم بالجهاد في جميع أجزاء الأرض حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بين يدي الساعة لأن بعثته صلى الله عليه وسلم قبيل الساعة ومن أشراطها، وما أمر به من الجهاد هو من أشراط الساعة أيضا حتى يعبد الله وحده لا شريك له، أي أمر بالسيف على سائر الأمم حتى يذعنوا بالخضوع لله وحده لا شريك له ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني رزقه صلى الله عليه وسلم أشرف وجوه المكاسب، وهو من الغنائم، والله سبحانه وتعالى جعل أمته كذلك، إذا قامت بالجهاد وسع الله رزقها، وإذا تركته سلط الله عليهم ذلا. قال وجعل الذلة والصغار شرعا وقدرا، قدر الله عز وجل أن يجعل الذل والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالكفر أو كان بالمعصية والبدعة، فبقدر ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون عليه من الذل والصغار والهوان. وكذلك شرعا شرع الله أن يضرب الذل والصغار على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، فلا يعظم، بل أمر بالجزية في الكفار حتى يعطوها عن يد وهم صاغرون، وأمر سبحانه وتعالى بقمع الوصاة وعقابهم وإهانتهم ممن خالف أمره صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بأهل الإيمان فهو منهم، ومن تشبه بأهل الكفر والعياذ بالله فهو منهم. من تشبه بهم تشبها مطلقا تاما كان ذلك مقتضيا بالتشبه بهم في الكفر فيكون كافرا، وإن تشبه بهم في بعض ما هو من خصالهم كان له نصيب منهم، كان منهم في القدر المشترك. وهذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وأقام الله به الدين بالجهاد في سبيل الله. قد تقدم بعض ما أنزل الله علينا الآيات المتضمنة للتوحيد، وقال تعالى أيضا وصار التوحيد الإلهية. لا هذه الأولى في توحيد الإلهية المتضمن لدليله، أنه قال أول فإنه عدو لي إلا رب العالمين، كان يتكلم عن العبادة، يبقى هو لا يعبد إلا رب العالمين، كلمة رب العالمين نفسها وأن الذي خلقني فهو دين والذي هو خلقني والسن دي كلها إيه؟ مظاهر الربوبية، فهي توحيد الإلهية. لماذا؟ كأنه قال لماذا أنا أعبده وحده؟ لأنه رب العالمين ولأنه الذي خلقني وهو يدين، فهكذا. أيوة كده، الألوهية الذي يبنى على توحيد الربوبية، الذي دليله توحيد الربوبية، والبراءة من كل ما يعبد من دونه. وقال تعالى والصافات صفا إلى قوله إن إلهكم لواحد، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. هي في بيان عاقبة التوحيد وعاقبة الشرك، من أشرك بالله كان في النار ومن وحد الله كان في الجنة، إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله، إلى قوله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ودائما شيخ السلام يذكرها على القراءة الأخرى كما بينا من ذلك، هو إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا. فإن كله على أن الإخلاص هو أساس الدين، الإخلاص ومنبع الإخلاص من المحبة، وكان الفضل ذل هو محبة الله، والمحبة الله ورسوله وكان من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قرائنه، بل هي أصل كل عمل من أعمال الدين، ودخل منه على أمر الإخلاص لأن إخلاص الدين هو التوجه إلى الله عز وجل، وذلك أصله المحبة. وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل تصيم ميم وآل حاميم، آل تصيم ميم يعني السورة التي تبدأ بتصيم ميم كالشعراء وما والقصص والنمل، وآل حاميم السورة التي أولها سورة المؤمن سورة غافر، وهذا تنزيل السجدة بسورة فصلت، وألف وآل ألف لام ميم راء سورة الرعد، كأن ألف لام راء أو ألف لام راء. أكبر شوية أصل السن البلوغ الإنسان بيجد إيه فطرة حب الجنس الآخر ونحو ذلك، الأشياء اللي كل الحاجات دي ربنا فطر القلوب برضو إنها لو نال كل حاجة من حب الطعام والشراب، من ضمن الأشياء اللي ربنا فطر العبادة لما حبيتها إنه حب الأكل والإيه والشرب، ومع ذلك لو نال كل الحاجات دي ما يستريحش القلب. فالقلب ربنا فطره على كده يفضل تعبان ومتقلقل لو ما نالش القرب من ربنا سبحانه وتعالى، دي فطره في العباد. وذات نجد كتير جدا من البشر اللي عندهم كل هذه الاشياء طعام وشراب ورياسه ومال وشهوه جنسيه وكل الحاجات دي تيجي تعبان ها وينتحروا، واعلى نسبه انتحار حب الرسول يعني حب اللي فاتت لا، حب الرسول في الله عز وجل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم مش لذاته، بل عشان ربنا اللي حبه، وربنا اللي ارسله، وربنا اللي كرمه، ولولا كده ما كناش نعرفه. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا ده هو مش كان رسول الله، لم يكن شيء مذكورا، مخلوق من المخلوقات صلى الله عليه وسلم، فقبله بشر من البشر، قل انما انا بشر مثلكم، فقبل الناس ما تعرفه وتعرف خبره، فقبله. فهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم تبع حب الله. ولو كان ربنا جعل الثالث في حاجه تاني، كانت الناس اللي فرض عليها ايه؟ تحب الشخص التاني ده، فقبله، زي ما فرض عليهم يحبوا كل الانبياء، فقبلك. صح، لان ده في الله، ما هو ليه كده؟ ليه نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان ربنا اللي اختار هذا الشخص، فقبله، مش لذاته عليه الصلاه والسلام، لوصفه صلى الله عليه وسلم، لان ربنا اللي قربه واصطفاه بالرساله، وهو ان ربنا احبه سبحانه وتعالى، وعشان كده احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في جميع انواع المحبوبات. يعني هل تصور ان ام مثلا تحب ابنها ذاته، ولا ممكن يحصل ده حب لذاته، ده تعرف علامته ان هو يعرض عليه. ايه لو قيل لك عشان تنال محبوبك تكفر؟ واخبرك يقول اكفر بس انال المحبوب ده، يبقى ده حب لذاته والعياذ بالله، علامته كده، الامر ده محرم، يبقى ده كفر. ده لو وصل لكده، يعني لو واحد قالوا له عشان تنال محبوبتك دي تكفر ولا ما تنالهاش، يقول اكفر عشان انالها، يبقى كفر. لو الام دي قالوا لها يعني تكفر عشان ابنك يعيش مثلا، عشان يستنى معاكي، ولا تؤمني ويموت، واخبرك، فقالت لا اكفر ويعيش، يبقى هي يبقى كفر ولا عدو الله. كل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن وتنتهي إليه إلا الله وحده، وأن كل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه. بعد ما يناله يبقى عايز حاجة تانية، يبقى عايز حاجة تانية، يبقى مش كفاية ده. ولذلك عمر ما حد يشبع من الحاجات دي، ولا يلاقي نفسه استريحت بعد ما خدها، بل ياخدها شوية وبعدين يزهق منها ويطلب غيرها. يجد من نفسي أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره، يتأله ويصمد إليه. معظم الناس دور على إيه؟ على حاجات تانية من نفس النوعية. يعني كان بيحب واحد وبعدين نالها، يدور على إيه؟ هو لقى نفسه خلاص زهق منها، رحمك الله، يدور على واحده غيرها، ماشي كده؟ اكل الاكل ده وزهق منه، يدور على اكل تاني. هو في الحقيقه ان القلب فطر على ان هو عايز حاجه تانية، ويدور على حاجه تانية، مش مهما طلبت مش هيستريح، مهما جبت له الانواع المختلفه، رحمك الله، لابد انك تدي له هو اللي هو طلبه. القلب لا يطمئن ولا يسكن الا بالله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هو جابها حالا، يقول ويحب امرا غيره ويتأله ويصمد اليه ويطمئن اليه ويرى ما يشبهه من هذه الاجمال. هي غير يعني لا يشبه من هذه الاجمال، غير ما يعني هي عباره فيها خلل، يعني ان هو الشيء الذي يطلبه غير ما يشبه هذه الاجمال. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: الا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى انه قال: اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. اني خلقت عبادي حنفاء يميلون الى الله عز وجل، مفطورون على ذلك، ما يستريحوش الا ربنا. الشياطين هي التي اجتالتهم، ابعدتهم عن هذه الفطرة، وزادتهم شقاء بأن حرمت عليهم ما أحل الله له وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، والإسلام هو التوجه إلى الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين ان الابوين يغيران فطرة الانسان، الانسان هذا يولد يميل الى عبادة الله وحده وتصديق رسله واتباع شرعه، لو ترك وشأنه وتركت الفطرة وعملها ومقتضياتها لاختارت هذا الدين، ولكن الاباء يعودوا يحرفوا يعودوا يحرفوا، وذلك تلاقي الاديان التانية دي غير مقبولة في الفطرة، النفس تفضل بعد كل هذه التربية والتنشئة الباطلة حاسة ان في غلط عندها، بس الاعراف والتقاليد ودين الاباء والاجداد مقدم، يقول لك وانا اقدر اغير بعد كل دول ما طلعوا اسيبهم وانا حفرق اهلي، ويعني كل واحد برضو بيبقى عايز يستريح مع اهله، ولكن هو في نفسه ان ده مش مقبول ابدا، لا يوجد دين مقبول في قلوب العباد الا الاسلام، فلا اليهودية ولا المصرية ولا المجوسية. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثال ان البهيمة لما تتولد، لما تنتج بهيمة تنتج بهيمة كاملة جمعاء مش مقطوعة الاذن، حتى وان كان امها اتقطعت ودنها وابوها اتقطع ودنه، لكن بالضبط كده لما تيجي تنتج تنتج ايه؟ تولد بهيمة ايه؟ كاملة، لغاية حتى تكونوا انتم تجدعونها، لغاية ما يجي حد ويقطع ايه؟ ويقطع ودنها، لكن لما وهي اخرى برضو تولد ايه؟ بهيمة كاملة، فكله حتى هم كفر يولدوا ايه؟ مسلمين، يولدوا مولود على الفطرة، لو ترك وشأنه لاختار الفطرة، ويفضل حتى بعد ما يكبر حاسس ان ده الصح، بس بتتعمى على الفطرة التقاليد المصالح القرابة، كما قال الله عز وجل ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم، فيش اصلا اقتناع ولا عقل يقبل ولا فطرة تقبل هذه الاديان الباطلة المحرفة، ولكن هم عشان اباتهم قالوا لهم كده. وايضا يقول وايضا فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. يعني في الحقيقة لما نيجي ندور ان ايه الشيء المحبوب للنفس والشيء الجميل الشيء الكامل، النعوت الكاملة يعني اي واحد في الدنيا الفطرة السليمة تحب الصدق مش كده، تحب الايه الامانة، اي واحد يعني اي عقلاء مش ممكن يكونوا بيقولوا لا ده احسن حل الناس مثلا تكذب على بعضها، لا ده كل العقلاء وان استعملوا كذب ملايين المرات لكن هم عندهم ان القواعد الصح ايه، ربنا فطر علامات على كده ان الصدق ده كويس وان الكذب ده حاجة ايه وحشة، وذلك يعني لو قلت واحد مثلا ان النبي بتاعك ده كذاب يزعل مش كده، او ان اللي انت الرئيس بتاعك ده مثلا غشاش يزعل، او الملك بتاعك ده مثلا حرامي وسارق يزعل، لانه حتى وكان هم حرامية كلهم لكن هم مفطورين على ذلك في جميع الدنيا كلها، يفطروا على ان دي صفات كويسة ان الكويس حتى القوانين لما يجوا يحطوها يحطوا ايه الاشياء دي الا لما يجوا تطمس فطرتهم، فيقول ان كل صفات الكمال في الحقيقة يستحقها الله عز وجل، حتى النفوس فطرت على حب الجمال الشيء الجميل الناس تحبه، فطرة القلب على ذلك، فالله عز وجل ايه جميل يحب الجميل سبحانه وتعالى. تفسير قوله عز وجل الله يستهزئ بهم، فبرضو المبتدعين قالوا لا يجوز ان نقول ان الله يستهزئ بهم لان الاستهزاء لعب، او ان الله وان استهزاء الرب عز وجل بهم ومكره سبحانه وتعالى بهم انما هو في مقابلة فعلهم، وذلك ايضا لان الله عز وجل يوم القيامة يجعل لهم نور ثم يطفئ نورهم عند اشد الحاجة اليه، ويقال لهم ارجعوا فالتمسوا نورا ونحو ذلك مما ردت به الأدلة، فيوم يقول ايه يقول لهم هل يجوز ان نقول الله يلعب، عشان يقول لهم تفسيرهم يقولوا لا مستحيل يقول ربنا ايه يلعب لا يجوز ان نقول ذلك، طب هل يجوز ان نقول الله يستهزئ بهم، لو قالوا لا يبقوا ايه يبقوا كفرة، ولو قالوا اه يبقى اذا لا يجوز ان نفكر يستهزئ بيه بيلعب مش كده، يبقى ما تقوليش استهزاء ايه لاعب، لان انت باجماع ان احنا نقول الله يستهزئ بهم وباجماع ان احنا ما يجوزش ان احنا نقول ايه الله ايه يلعب، يبقى دي مش دي، يبقى اذا ما زي ما لا يجوز ان اقول الله لا يحب ولا يحب يبقى ما يجوزش ان ده مجاز، انه طالما صح نفيه يبقى ليس بمجاز. اذا لم يصح نفيه لم يصح انه ليس بمجاز، فهذا ليس بمجاز بل هو حقيقة. رحمك الله. وايضا فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يبقى ذكر حب الله وذكر حب الرسول وذكر حب الايه الجهاد، يعني حب العمل كده. انتوا هتحملوا كله على حب العمل الصالح، طب فين بقى الاولانية؟ يبقى لابد ان تقر بان الله يحب سبحانه وتعالى كما يحب العمل الصالح الذي امر به. بس ده شيء وده شيء، حب الله حب عبادة، حب العمل الصالح في الله عز وجل ولأجله حب في الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات حب الله ان يحب العمل الذي يقرب الى الله، كما فرق بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هو العطف، في العطف ده يقتضي المغايرة في قوله تعالى احب اليكم من الله ورسوله. اذا في فرق بين حب الله وبين ايه؟ بين حب الرسول وبين حب العمل الصالح. فلو كان المراد بمحبته ليس الا محبة العمل لكان هذا تكريرا او ببعث العام الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير اليه الا بدلالة تبين المراد. وكما ان محبته لا يجوز ان تفسر بمجرد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفسرش حب الله بانه حب الرسول، لا، ده في الحقيقة من مقتضيات حب الله حب الرسول، بس ده حاجة وده حاجة. يقول فكذلك لا يجوز تفسير محبة الله بمجرد محبة العمل له، وان كانت محبته تستلزم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة العمل له. وده كلام حق بلا شك، يعني هي مستلزمة لها، بس هي مش ما فسرش بها فقط، ما فسرش حب الله بحب العمل بس، لا، لابد ان تحب الله لذاته وتحب العمل المقرب اليه. ايه بقى فيها؟ ما هو معلوم ده من لوازم الامر، بس هو مش كلام اللي بيقوله هنا على كلام اللي انت بتذكره، لان الكلام اللي بيقوله هنا بيقول ان ما يتفسرش ده، ما تقوليش ان حب الله هو حب العمل بس، ده بيرد على الجهمية اللي بيقولوا لا يجوز ان يحب الله. طب مال ايه بقى اللي وارد في كتاب السنة اللي وارد نقوله على ان حب العمل بس، مش بيحب ربنا بيحب العمل الصالح بس، نقول لا ده كلام باطل، ده هو حب الله يستلزم حب العمل، بس حب الله شيء زائد على مجرد حب العمل الصالح. واحد بيحب ربنا بيحب بيحب ربنا ذاته سبحانه وتعالى، هذا دليل يعني راحته وسكونه وألذ أعماله الصلاة، أحلى أعمال الصلاة حب العمل، لأنه بيجد فيه حب الله. هو في الحقيقة من ثمراته، بس الممنوع منه يعني دول الحاجات دي كلها متلازمة، بس الممنوع منه ان انت تقول لي مفيش حاجة اسمها حب الله، ربنا يحب العمل بس، يحب العمل بس، هو ده اللي باطل، ده هو بيحب العمل حبا لله، هو في الحقيقة بيحب ليه اللي هو قرأت عيني في الصلاة، لانه بيجد فيها صلته مع الله اللي بيحبه، ربنا، فعشان كده احب الصلاة. هو في الحقيقة ليه احب الجهاد؟ لانه وجد فيها في معاني التضحية لله الذي يحبه، ربنا، فهو فاللي مقصد شيخ الاسلام الرد على من يؤول حب الله عز وجل على حب العمل فقط ويقصره عليه، يقول لا لازم نكون الاثنين مع بعض موجودين، يقول يحب ربنا ويلزم من ذلك حب العمل، فحب ربنا لذاته سبحانه وتعالى، الله عز وجل محبوب لذاته، والاعمال حب الاعمال الصالحة فرع على حب الله، مش هي دي تفرق عندي حتى دخول الجنة، لا يعني لو واحد بيحب دخول الجنة على يعني ده فرع على حب عشان يرى الله عز وجل ويتنعم بالخلود. وايضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا عن محبة نفسه امر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. ما عندك ايه؟ مفيش شيء يعني لو ان واحد بيحب واحد وهذا كده. فبيقولوا ان يعب هو مش قصده انه بيحب ولا حاجة, ده قصده انه بيحب اللي يسمع كلامه بس ما بيحبوش هو. فبيقول ده كلام مش معروف في اللغة ولا حقيقة ولا مجازا. فحمل الكلام عليه تحريف محض ايضا. يعني من شروط ان يتقال ده مجاز ان لازم يكون مستعمل في اللغة بهذا المعنى. حتى يصح المجاز لابد ان يكون مستعملا في اللغة العربية بهذا المعنى المرجوح, وان يدل عليه دليل, وان يسلم الدليل من معارض. واذا كان في الامور الاعتقادية يبقى الدليل ده كتاب وسنة. فبنقول بيقول ان واحد بيحب واحد ويقول له انت بتحبه, يقول انا بحبه. قصدك ايه بان انا بحبه؟ انا بحب ان اسمع كلامه, بحب انفذ كلامه. اما هو ما بحبوش شخصيا. فده مستعمل في اللغة عند الناس كده. لو واحد قال لواحد عن واحد انا بحبه, يبقى قصده انا بحب اسمع كلامه بس, ولا في الحقيقة سمع كلامه فرع على ايه؟ على حبه. ده هو انت بتسمع كلامه عشان انت ايه بتحبه, لولا انت حبيته وكنت استمعت كلامه معانا كده. فده مش مستعمل في اللغة كده. ما حدش بيقول من اهل اللغة في لما يجي يعبر عن حبه لشيء معين انه هو بيحب, او لشخص معين انه يحب ايه سمع كلامه او يحب طاعته, مجرد محبة طاعته. لا, ده محبة الطاعة فرع على محبة الذات. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار انه لا يجوز ان يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته, كما لا يجوز ان يكون غير الله موجودا بذاته. بل لا يحب لذاته الا الله. اي موجود اخر غير الله لابد ان يكون الحب له لغيره, لله عز وجل. لا يصح ان يكون محبوبا لذاته, لان محبوبا لذاته معناها معبودا لذاته. لا يحب لذاته الا الله سبحانه وتعالى. فبيقول كما لا يجوز ان يكون غير الله موجودا بذاته. موجودا بذاته يعني ايه؟ يعني اوجد نفسه. لا, الله عز وجل هو الموجد لكل شيء, الخالق لكل شيء. وكل ما سوى الله عز وجل فمودود اوجده الله. وبالتالي فكل مودود سوى الله عز وجل اذا كان يمكن ان يحب فلا بد ان يكون تابعا لحب الله سبحانه وتعالى. فيكون الحب في الله او اذن الله ان يحب. بل لا رب الا الله ولا اله الا هو. لا رب الا الله يعني كل من سوى الله مربوب, مخلوق اوجده الله. لا معبود الا الله, لا اله الا هو, يبقى لا محبوب لذاته الا هو سبحانه وتعالى. فاصل العبادة الحب. يقول لا اله الا هو المعبود الذي يستحق ان يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة, فانه سبحانه فطر القلوب على انه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن اليه وتنتهي اليه الا الله وحده. يعني القلب يفضل تعبان جدا اذا ما توجهش لربنا, حتى ولو نال كل المحبوبات الاخرى دون الله. يعني الناس بتحب ايه؟ ربنا فطرها على حبة اشياء كتير. على انه مثلا في مثال حب المال, حب التملك. ده بيتولد مع الطفل, فالطفل هو صغير خالص لسه مش عارف لو خدت حاجة منه ايه يزعل ويعيط ويبقى عايز هو اللي ياخدها وهو يتفرج عليها. الكلام رائع اللي هي مثل سورة يونس وسورة هود وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية. هذا الاصل كثير ظاهر في هذه السور, فهو اصل الاصول وقاعدة الدين. حتى في سورتي الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد, وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم سورتي الاخلاص هو سورة الكافرون والاخلاص. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر, وهما متضمنتان للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي, لأنه كان في العبادة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهو في إثبات وفي نفي. إثبات أنا أعبد الله, فأنتم لا تعبدونه لأنكم أشركتم فعبادتكم حابطة. وأنا لا أعبد ما تعبدون من الآلهة الباطلة. فكرر هذا المعنى وأكده، ثم تورأ من شركه، لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، البراءة لو النفس، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي إثبات أنه يعبد الله عز وجل وإبطال عبادتهم لله لأنهم أشركوا بالله. إذا من عبد مع الله غيره لم ينفعه عبادته لله. لذلك هي متضمنة التوحيد العملي الإرادي اللي هو عبادة الله عز وجل فعل العبد، وهو أنه يعبد، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا، هو الإخلاص والتود وأنواع العبادات ومراتب أعمال القلوب. وأما سورة الإخلاص قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي، ولا اعتقاد توحيد الأسماء والصفات، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، أي في كل ركعة، حتى شكاه أصحابه وأبى رضي الله عنه أن يتركها، وإن أبوا ترك الصلاة لهم إماما، كانوا يرونه أفضلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحب. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل، ما صارت به هذه السورة هي الأصل المعتمد في مسائل الذات، الذي ينفي قول أهل التعطيل أو أهل النفي إن إثبات صفات الكمال قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي قد كمل في كل أنواع الكمال، وأهل التعطيل ينفون ذلك. الصمد السيد الذي قد كمل في شدوده العظيم، الذي قد كمل في عظمته الحليم، الذي قد كمل في حلمه، والذي له كل أنواع الشرف. اسم الصمد من الأسماء الدالة على مجموع من الأسماء والصفات، ليس تدل على اسم واحد فقط بل على جملة، زي اسم السلام والجليل ونحو ذلك. أسماء تنفي كل صفات النقص عن الله عز وجل، لم يلد ولم يولد نفي أهل قول أهل التمثيل المشبهة كاليهود والنصارى والعياذ بالله، ولم يكن له كفوا أحد أيضا، هذا نفي كلام أهل التشبيه والتمثيل الذين يمثلون الله بخلقه. صارت هذه الأصل المعتمد في مسائل الذات، وهو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فهذه السورة تضمنت القاعدتين في باب الأسماء والصفات، إثبات لأنه قال قل هو الله أحد الله الصمد بلا تشبيه، يتضمن نفي التشبيه، وتنزيه لله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من غير تعطيل من غير نفي بصفات الكمال التي يستحقها. يقول وذكرنا كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وذكرنا اعتماد الأئمة عليها ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وما دل على ذلك من الدلائل. تفسير الأحد الصمد وضمنها صفات الكمال الثبوتية، وباقي السورة تضمن نفي النقص والتشبيه عن الله عز وجل. لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، هو إخلاص الدين لله، يقصد في الكلام على أعمال القلوب ومراتب أعمال القلوب والكلام على المحبة والإخلاص. فهذا الباب يعني المقصود فيه اللي هو التوحيد العملي، وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر ده دائما. وذلك أن الذي أخلص لله، لماذا أخلص له؟ لأنه أحب. ولماذا أحب؟ لأنه عرف صفته وعظمه وخضع له وانقاد له فتوجه إلى الله عز وجل. ومن عرف الله عز وجل فلا بد أن يخلص الدين لله، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي. يعني إذا فسد أي نوع توحيد الأسماء والصفات فسد توحيد القصد والطلب. يقول الأصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، او بينه وبين المعدومات. التسوية بين الله وبين خلقه ده شرك اهل التمثيل المشبهة الذين يصفون الله بصورة المخلوقات كالذين زعموا له الولادة نسبوا له الولد او انه والد او انه مولود كالنصارى، فهذا تسوية بينه وبين خلقه. وكان المشبهة الذين يقولون صفات الرب عز وجل كصفات المخلوقين، فهذه تتضمن شرك تسوية بين الله وبين خلقه. اما الشرك اهل التعطيل الجهمية الذين ينفون صفات الله عز وجل فهم يسوون بينه وبين المعدومات، يقول لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يفعل، كل ده تعطيل. واصل الكلام ده كله من بعض من الفلاسفة اللي بيقولوا الذات مجردة عن الصفات، بل اصلا اصل قول الفلاسفة من غير المسلمين لا يثبتون ذاتا لواجب الوجود، يقول هو وجود مطلق مجرد عن الذات والاسم والصفة. الوجود في الحقيقة لا يولد الا في الاذهان. تخيل اله من قد من ذهن الناس ولا ارجو الله. فهذا الذي لما انتسب بعض المتفلسفين الى الاسلام قالوا ان واجب الوجود هو الله عند المسلمين، هذا باطل، فان هؤلاء ما وصفوا الله باسماء وصفاته، بل شبهوه وسووا بينه وبين المعدومات كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية، هي صفات النفي، ينفي سلب يعني ليس بكذا ليس بكذا ليس بجوهر ولا بعرض ولا له صفة ولا له اسم ولا كذا، كل الصفات سلبية. طب الحقيقة دي المعدوم كذا الذي ليس بجوهر ولا عرض ولا له اسم ولا صفة، ثم العدم كذلك. يقول التي لا تستلزم وضحا، الصفات السلبية المجردة لا تستلزم وضحا ولا ثبوت كمال. امتى الصفات السلبية تكون متضمنة للمدح؟ لما تستلزم ثبوتا. عشان كده ربنا نزه نفسه عن صفات النقص، اللي فيه صفات سلبية ورد في القرآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امتى جاء النفي ده والسلب ده؟ لما اثبت الاول صفة الايه؟ الكمال، هو الله احد الله الصمد. فمع اثبات صفات الكمال ينفي عنه النقص، يحدث تفيد الصفات السلبية صفة الكمال. اما لو انه هو يثبت فقط او يقول بصفات سلبية فقط اللي هي صفات النفس ليس بكذا وليس بكذا من غير ان يثبت صفة الكمال، يبقى لا يثبت الكمال بذلك، ان العدم كذلك. العدم لو قلت لا، يعني لو قلت لا ينام لازم تثبت قبلها كمال الحياة عشان يبقى فعلا حي لا قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام. اما لو انت قلت ان الجماد ده لا يحيا ولا يموت، طب ما هو الكلام ده انه ما هوش حي عشان يموت. لكن لو انت اثبت له الاول قلت صفة حياة ومن كمال حياتي انه لا ينام، يبقى ده كده اثبت صفة ايه؟ كمال. فده معنى ان الصفات السلبية المجردة بدون اثبات كمال ما تستلزمش مدح، انما تكون متضمنة للمدح الصفات السلبية اللي هي صفات النفي، يعني لما تثبت صفات الكمال المقابلة. والله عز وجل نفى عن نفسه العدل، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء في الارض ولا في السماء ثم جعل في الارض، مع اثبات الايه؟ القدره، انه كان عليما قديرا. يبقى مع اثبات القدره نفى عن نفسي عز وجل ان يغيب عنه مثقال ذره في العلم، واثبت صفه العلم. فالصفات السلبيه دي صفات النفس انما وردت في القران والسنه مقترنه باثبات صفات الكمال الثبوتيه. يعني ايه الصفة؟ الصفة الثبوتية تنفى معها النقائص التي تعتري هذه الصفة الثبوتية في باقي المخلوقين، وهنا تنفى صفة الجمال. يعني حياة الناس مقترنة بنوع من النقص، ايه؟ الموت وايه؟ النوم، كده؟ ويكونوا مسبوق بالعدم، انها مش حياة ابدية، ده كان كيف تكفرون الله وكنتم امواتا فاحياء. فلما اثبت الله لنفسه صفة الحياة نفى عن نفسه صفة النقص التي تعتري المخلوقين، فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا في كل الصفات. يعني مسألة الولادة الوالد والولد دي صفة سلبية، ذكرها الله بعض الصفة الثبوتية اللي هي الأحدية. ربنا أحد سبحانه وتعالى، ولكونه الواحد الأحد سبحانه وتعالى الصمد الذي قد كمل في كل صفات الكمال منذ صفات الحياة، فهو لا يمكن أن يكون مولودا، لأن المولود ده مسبوق بعدم في الحقيقة، ويكون والد لأنه يعقبه عدم، إنما الناس تتكاثر. ربنا جعل التكاثر ده سنة في المخلوقات لأنها تنعدم، لأنها يأتي عليها وقت ما تبقاش هي موجودة، فيكون عشان النوع يفضل محفوظ فجعل التكاثر فيها. والمولود ده لابد أن يكون قبله إيه؟ والد، يبقى هو جات عليه فترة ما كانش موجود، ده بدات العقول. طالما قلت مولود، ولذلك تلاقي تناقض النصارى لما يقولوا مولود من ابيه قبل كل الدهور، وقلت ده هو اصل ده، طب ازاي ده تناقض يعني عارفه كل عاقل، ان ازاي تقول مولود وابي لا بدايه، ازاي تقول ده اصل من ده ده ده من ده، وبعدين تقول ان هو ايه، ان هو الاثنين مع بعض في نفس الدرجه، لا شك ان الاصل مقدم على الايه، على الفرع. لما تقول اله من اله، يبقى الاولاني هو الكبير والثاني ده الفرع منه، يبقى الكلام ده متناقض. عشان كده اقول كمال الوحدانيه ينفي الولاده وينفي ان يكون مولودا، معنى كده وهكذا. نعم، ايه واجب الوجود؟ اقول مش كده، ان اصلا هم الفلاسفه بيقولوا واجب، يعني ايه لهذا المصطلح؟ طبعا في الكتاب والسنه، ده ما وردش في الكتاب والسنه، ولكن ورد عند الفلاسفة اللي بيقولوا الواجب الوجود ده هو الوجود المطلق المجرد، لا ذات ولا اسم ولا صفة، وجود وخلاص. الذهن هو الوحيد اللي يقدر يعني مش في الحقيقة في الخارج، هو اللي بيعرف يشيل ان فيه وجود مجرد. ده يعني ايه وجود مجرد؟ يعني وجود وخلاص، هو ده اصل الوجود. فاض منه واجب الوجود عند الفلاسفة ده فاض منه بدون ارادة ولا قدرة، زي ما بيفيض من الشمس ضوءها العقل الكلي والعقول العشرة والنفس الكلي والعقول التسعة، وبعد كده في سلسلة من الكذب إلى الى المادة غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من المشائخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم. يعني ما قدرش، كان في واحد بيقول يعني نسي كده أنا نصر عبارة، فبيقول إن هو يعني أنا على ما أنا راضي بكل ما تفعل بي، فعلى أي وجه شئت فابتليني، فعلى أي وجه شئت فابتليني، فابتلاه الله بالبصور بالبواسير. فكان يطوف على الصبيان المكاتب يقول ادعوا لشيخيكم الكذاب، يعني يقولوا ربنا يشفيه تعبان من الايه، من البواسير اللي عنده مش قادر يستحمل. فهو كان بيقول ابتلينا نتيجة انه اخطا بلا شك في ايه، في انه يقول يا رب ابتليني باي حاجه، لا ده مش رضا، ده عزم عليه وان كان هو انفسخت عزيمته. صحيح، فلا تتمنوا لقاء العدو، يقول كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره. الواحد عازم انه يصبر، وبعدين يجي له بتعمل ايه؟ ما يصبرش فضلا من يرضى. كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. كان ده حصل من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كره. ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء لأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون. كل يطلب ولاية يعرض نفسه لديه البلاء، عايز يبقى قاضي مثلا، عايز يبقى حاكم، عايز يبقى امير، هو مسؤولية عظيمة. كما ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ان انت متعرفش اذا وجب عليك الامر هتوفي مش هتوفي. فثبت عنه في الصحيحين انه قال لعبد الرحمن بن ثمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، تركت وإياه ولم تعن عليها، فيفشل دائما. وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. وإذا حلفت وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكثر منه. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السماء. أمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء فيبخل بالوفاء، كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال المقيمين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، لأن الجزع عند المصيبة من المحظورات، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه، إن هذا من المحظورات. وقد ذكر الله تعالى الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهو الصلاة الواجبة. وقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالصبر بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، به يمدد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول ضد العلم الضلال، وضد الثاني ضد العمل بالحق الغي. ضد الهدى الضلال، وضد الرشاد الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى. فلا بد من انتفاء الضلال والغي، وذلك يحصل بالعلم النافع والعمل بالحق الهدى والرشاد. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. عشان يهتدي لابد أن يتعلم، عشان يعمل لابد أن يصبر على ذلك. ولهذا قال علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء. الرضا إن الإنسان يبقاش يكره امرا معينا وان كان حابسا نفسه على ما تكره. يعني الصبر عدم جزع القلب وعدم شكوى اللسان وعدم معاصي الجوارح. حبس اللسان حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى وحبس اللسان وحبس الجوارح عن المعصية. الناس عندما تنزل البلاء او تنزل المصائب فكثير منهم يجزع قلب، تكون في سخط وضيق وهم وكرب لانه مصيبة قد نزلت، او بعضهم اشتكي ما اصابه، يشتكي الى الناس لا يشتكي الى الله عز وجل. وبعضهم وكثير منهم يفعل المعاصي يخفف عن نفسه بزعمه وطأة المصيبة. البعض يشق الجيوب ويلتم الخدود، والبعض يستعمل المعاصي لتفريج عن نفسه والعياذ بالله، وهكذا. فنقول كل ده متضمن، الصبر ده متضمن نفس تكره شيء معين. الرضا درجة أعلى، إن الإنسان ما يكونش بيحدث نفسه إن ده ما يكونش حصل، ولا واجد بالألم في المصيبة التي حدثت. فهل الرضا بالقضاء بهذا المعنى واجب أم مستحب؟ يقول تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد هل في الرضا بالقضاء هل واجب أم مستحب على قولين. فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين اللي هو الواجب، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين إنه مستحب، يعني إنه أعلى درجات الصبر. وفي الحقيقة الرضا بهذا المعنى صبر، لما الصبر ده يزداد جدا يقوى الإيمان، بحيث إن حلاوة الإيمان تغلب مرارة المصاب. هو المصيبة موجودة بالتأكيد، ولكن الإنسان من شدة يقينه ونظره إلى قضاء الله السابق وحسن تفويضه الأمور إلى ربه عز وجل يزول عنه ألم المصيبة، وينشغل فقط بمعرفة حكمة الله سبحانه وتعالى وعزته وقدرته ومقتضى أسمائه وصفاته فيما نزل به. يقول قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. يعني الرضا ده شيء نادر من الإنسان ما يوصل لدرجة ان ما تفرقش معانا ده حصل ولا ما حصلش، زي وضع يعني نقول كده بالضبط كده وضع سيدنا يوسف عليه السلام في اخر سجن عندما قال ارجع الى ربك اسأله بدل يوسف. فسيدنا يوسف ما كانش فرق معاه بقى ايه ان هو استجاب ولا ما استجابش، ده هو قالوا تعالى اطلع من السجن قال لهم لا اطلعوا الاول اثبتوا براءتي، لان هو ما عندوش يعني ايه اول ما كان حاله كان حال الصبر لانه كان عايز يخرج، كان يكره الايه السجن. بعد ما زاد الامر ويعني زاد الصبر واليقين والايمان قال يعني هان عليه الامر جدا واصبح لا يعبأ بطول مدة السجن او قصرها. يقول وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس ان استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين تفعل. يعني هو ايه اللي يوصل للانسان انه يوصل الى هذه الدرجة انه ما تفرقش معاه انه حصلت مصيبة ولا ما حصلتش. كمال اليقين بسبق قضاء الله وقدره، واليقين ب يعني بكمال بان الله عز وجل اذا فوض العبد اليه امره احسن الله عز وجل كل شأن له واصلح له كل امر. قال إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين تفعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. والحديث يوضح إن الصبر فيه كراهية للشيء ومع ذلك يصبر عليه ولا يجزع منه، ويعني لا يشكو ربه إلى الخلق ولا يستعمل الجارح المعصية. يقول وماله، بس الكلام ان هو مش واجد ألمها، هو الرضا بقى انه ألمها ده مش شاعر دي، وما بيقولش ليه ما حصلش. هو في طبعا الكلام هنا على المصائب اللي الانسان مش مقصر فيها خالص، حصلت مع كونه آخر بكل الأسباب الشرعية. عايزين تحصل مصيبة. يقول ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إجاب ذلك، وهذا في الرضا بما يفعله الله، بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال تعالى ان حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب. فأقول كان ده في الرضا بالمصائب، يعني رضا المصائب إن هو مش ما بيقولش يعني ما يتمناش إن المصيبة دي تيجي حتى. فأقول ده مش فرض، ده ما وردش في القرآن الأمر به. اللي ورد الأمر به الصبر، لكن ما وردش الأمر بالمصائب الرضا بالمصائب، لكن ورد مدح من يرضى بالمصائب. أما الرضا بما أمر الله به، الرضا بقى بالتشريع الذي شرعه الله، هذا من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الرضا بما أمر الله به بحيث أنه ما يعني ما لا يعدل بدلا عن شرع الله عز وجل. يقول فأصله واجب، وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبالتالي فما أمر الله به دين الإسلام، فكل إنسان يرضى به، يعني ما يقولش هو ما كانش ربنا شرع الحاجة الفلانية ليه بس ربنا حرم المحرمات دي، لا ده فرض الإنسان يرضى به بما شرع الله عز وجل ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهذا الرضا بما أمر الله به من تواضع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم. إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. يقول وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، قالوا لا ربنا يحب ولا يحب، فأنكروا نعيم الدنيا والآخرة. يقول زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، مناسبة توافق ونوع من المنفعة ونحوها، ولا أنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. كان صريح في أنه يكذب القرآن صراحة، فنزل فذبحه. عندهم ان هو ينعمه مش في في في فرق طبعا، وعشان كده لما العقيده دي انتشرت الناس قالوا مش عايزين الجنه بقى واحنا بنحب ربنا بس، لا ده كلام غلط، فربنا يناعمه ويحبه. يقول وكان قد اخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فاظهره وناظر عليه، واليه اضيف قول الجهميه فقتله سالم بن احوز أمير قرثان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبي، وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا، أو حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة، البراهمة دول الناس في الهند، ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، كلام الفلسفة. وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل، إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا، أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كريما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يقول ويشهد يعني شدة المحبة كما ذكرنا كمال المحبة، ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له عليه الصلاة والسلام أن يتخذ من المخلوقين خليلا، تبلغ كمال المحبة أن تستغرق قلبه، إنما هو يحب أصحابه في الله عز وجل، ولكن المحبة المستغرقة من كل وجه وفي أعلى أنواعها مع الخضوع الحب لا تكون إلا لله. يقول أنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه لأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ والله إني لا أحبك، وكذلك قوله للأنصار، وكذا كان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنه أسامة حبه يعني حبيبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي عائشة. وقال الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، يعني مش أي محب إذا اتخذ خليلا، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها المحب، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة تنافي المزاحمة وتقدم وتقدم الغير وتقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره، فهذه محبة لا تصلح إلا لله، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو سبحانه محبوب لذاته. وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله عز وجل، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة. يعني إذا كل ما يحب غير الله إمتى يكون محبة حق؟ إذا كان محبوبا لله. طب إذا كان محبوبا لغير الله بقى زي الشهوات، واحد بيحب واحدة عشان جمالها، واحد بيحب الفلوس عشان تنعمه بيها، واحد بيحب الرياسة، واحد بيحب يعني أي شهوة من شهوات الدنيا، هذه محبة باطلة. يعني إيه باطلة؟ هتضمحل، هتنقلب عداوة وبغض. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته بالأولى بقى، يقول إزاي واحد أتخذ ربنا خليلا أو يتخذه الله خليلا. وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذ الرب أحدا من عباده خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد. وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي على العرش أو أن يجيء، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم. فهذه حقيقة قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه، يقولوا إن العباد بيحبوا الطاعة أو بيتقربوا إليه أو بيطيعوه، أما الحب الحقيقي يقولوا لا ما فيش حاجة اسمها حب حقيقي، الحب هي الطاعة بس. لا طبعا بلا شك ان الحب زائد على الطاعة، يعني ممكن واحد يطيع ويبقاش محب، واحد بينفذ ظاهريا وقلبه غير مليء بالحب يبقى مش هينفعه، وهذا جهل عظيم. فان محبة المتقرب الى المتقرب اليه تابع لمحبته وفرع عليه، فمن لا يحب الشيء لا يمكن ان يحب التقرب اليه، إذا التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. يعني مش معقول واحد يحب الوسيلة وهو ما بيحبش الايه اللي عايز يوصل بالوسيلة دي إليه. هو كلام صح بس مش في الحته دي، يعني اقصد يعني المثال اقول هم يقولوا احنا بنحب الوسيله، طب الوسيله عشان تقربك لربنا، يبقى انت معقول ان واحد يحب الوسيله تقرب ربنا وهو ما بيحبش ربنا ذاته؟ مش ممكن. كذلك العباده والطاعه، اذا قيل في المطاع المعبود ان هذا يحب طاعته وعبادته، فان محبه ذلك محبته ذلك تبع لمحبته. واحد يعني مش ممكن واحد بيحب الصلاه ويحبش ربنا، او بيحب الجهاد وبيحبش ربنا، مش ممكن. والا فمن لا يحب طاعته وعبادته، ومن كان لا يعمل لغيره الا لعوض يناله منه او لدفع عقوبه فانه يكون معاوضا له او مفتديا منه، لا يكون محبا له. واحد بيشتغل علشان يبعد عن شر فلان، او واحد بيشتغل عشان فلان يديله ايه اجره، فده مش محب، فما يتقالش انه بيحب الشغل بتاعه في الحقيقة. لكن لو واحد بيحب العمل ده يبقى لازم بيحب ايه الذي يريد ان يوصله ويقربه من ذلك العمل، ولا يقال ان هذا يحبه، ويفسر ذلك محبة عبادته وطاعته. فان محبة المقصود وان استلزمت محبة الوسيلة او غير محبة الوسيلة، فان ذلك يقتضي ان يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه بمجرد ذلك؟ لا العكس، ممكن تلاقي واحد عمال استأجر أجيره، الأجير ده عمال إيه؟ أكره حاجة عنده بس بيشتغل عنده عشان الفلوس. لو خايف منه بيشتغل، خايف يمنعه من الإيه؟ من الراتب مثلا، بس ما تقالش بيحب. فلما يقال إن بيحبه يبقى لازم يكون حاجة ثانية غير مجرد الإيه؟ الطاعة. غير مجرد سماع الكلام، الاجير بيسمع الكلام يقول له اعمل كذا يعمل، هو متضايق منه قرفان منه. ف يعني عشان كده يقول ان المحبه مش ايه؟ ما هياش الطاعه فقط. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال انه يحبه بل يكون مبغضا له، فعلم ان ما وصف الله به عباده المؤمنين من انهم يحبونه يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل. يعني التانيين بيفسروا تفسير غلط، مش ممكن التفسير ده يكون صح. يقول المؤمنين بيحبوا العمل اللي هياخدوا به الجنة، اللي هي عندهم برضو الجنة عبارة عن ايه؟ اكل وشرب بس. يقول يمتنع ان لا يكون معناه الا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الاغراض المخلوقة من غير ان يكون ربهم محبوبا اصلا. الكلام ده كله في اثبات ان لابد ان يحب المؤمنون ربهم حبا حقيقيا لذاته. وايضا فلفظ العباده متضمن للمحبه مع الذل كما تقدم، ولهذا كانت محبه القلب للبشر على طبقات، احدها العلاقه وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابه وهو انصباب القلب اليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق، واخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب. والمتيم المعبود. تيم الله، تيم الله يعني عبد الله. فإن المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا بمحبوبه. وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. فهذا في وجوب حب الله سبحانه وتعالى، وأن حب الله عز وجل أصل كل عبادة من العبادات، أو أصل العبادة كلها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أن المحبة من الله عز وجل لعبده، ومن العبد لربه حق كما ثبت ذلك في كتاب السنة، وإن أنكر ذلك الجهمية النفاة الذين ينفون أن الله يحب أو يحب، فقال في الرد عليهم بعد أن ذكر أن لفظ العبادة يتضمن للمحبة مع الذل، يقول أيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة وما أشبه ذلك من الأسماء. قال وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا، اللي هو يقصد أن الله يحب ويحب، هذا يقول هذا مجاز ليس حقيقة، يقول لما فيه من الحدث والإضمار، كأن معنى أن الله يحب يعني يريد الإكرام كما ذكروا، أن الله أن العبد يحب الله أي يحب العمل الذي يقربه. يقول فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، يعني عموم في أي الكلام لا يصح أن يقال هذا مجاز إلا بدليل. من شروط صحة المجاز عند من يقول به وهو صحيح لغة أنه موجود، لكن لا بد من قرينة. يقولوا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل يقترن به، هذا المعنى المرجوح الذي يسمى المجاز. فصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز لابد من دليل عند كل أهل العلم، وليس مثلا كما يظن البعض خاص بالظاهرية، بل الواجب حمل الكلام على ظاهره، سواء كان في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في كلام البشر يجب أن يحمل على ما يتبادر إلى الذهن منه وهو الظاهر الأكثر استعمالا، حتى يدل دليل وهي القرينة التي اقترنت به على المراد المعنى المرجوح. على سبيل المثال لو قال إنسان رأيت أسدا، فالمستعمل الأغلب عند الناس أن الأسد هو الحيوان المعروف، فلو قال أني أقصد بذلك رجلا شجاعا لما قيل له ما أفهمت الناس، ما بينت ما يقال، ما تريد، حتى إذا قال رأيت أسدا يقاتل في المعركة أشد القتال ويضرب بسيفه يمينا وشمالا، فهنا بهذا الكلام القرينة استفدنا أنه يريد إيه؟ الرجل الشجاع. وهنا أفهم من غير أن يسأل ماذا تريد ولا نحو ذلك، لأن القرينة أفادت. فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. هل فيها قرينة؟ ولا هو فعلا ده مثل أصلا، جعلوا أصابعهم في أذنين من الصواعق حذر الموت، ده مثل ضربه الله كمثل رجل أصابه صواعق فهو من شدة الخوف يضع أصابعه في أذنين كي لا يسمع صوت الرعد الذي يكون مع الصواعق. من يقول المجاز يقول من الأمام التي تكون في الإذن وليس الصواعق؟ لا، ده ما فيهوش خلاف في الأمر، ان المقصود عند من يقول المجاز وعند من لا يقول به ان الانامل لا توضع، ولكن ده بيقولوا ان ده لان قرينة، دي قرينة اصلا. يعني لما نقول انا وضعت صبعي في اذني، واخبرك محدش بيفهم منها نهائيا، واخبرك ان هو جاب صبعه كله دخله خرم ودنه، واخبرك محدش بيفهم كده نهائي. فسياق لو قلت انا قطعت اصبعي يبقى الناس هتفهم انها اتقطعت، مش كده؟ كلها ده ظاهر الكلام. لكن لو قلت وضعت اصبعي في اذني، فوجود ان الاذن الانسان ما تحتملش ادخال الصبع فيها، فما حدش هيفهم من ذلك الا المعنى اللي هو وضع اطراف الاصابع. فده ما فيهوش خلاف في الحقيقه، واثبات المجاز يعني موضوع اخر، لكن هو الصحيح ان هو فعلا واقع لغه واخبلك وشرعا كذلك، بس لابد من قرين، لابد من دليل. فاحنا بنقول ان هو ده كلام صحيح فعلا. قرينة السياق، ان انت استعملت الاصبع في ايه، في وضعه فين، في الاذن، واخبلك. يقول: فالمجاز لا يطلق الا بقرينة تبين المراد، ومعلوم ان ليس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، ولا أن وأن لا يكون المحبوب إلا الأعمال، اللي هو كلام الجهمية، يقولوا أن المحبوب والأعمال مش ذات الرب، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة. يعني لا في الدلالة المتصلة باستياق نفسه اللي ورد فيه ذكر حب الله عز وجل، والذين أمنوا أشد حبا لله، فما وردش في السياق المتصل بها حاجة تدل عليه على انه لا يجوز ان يكون الله وذاته محبوبا. ولا في دليل منفصل تاني عنه، مثلا يعني لو قلنا مثلا الدلالة المنفصلة والدلالة المتصلة، لو قلنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل ابن ادم مرضت فلم تعدني، فقلنا ده مجاز حذف المضاف، مش كده؟ بدلالة الدلالة ايه، منفصلة من حديث تاني ولا من نفس الحديث؟ من نفس الحديث، دلالة متصلة تكملة الحديث. قال ايه: وكيف اعوذك انت رب العالمين، قال مريض عبدي فلان، فدي دلالة متصلة، ماشي كده؟ ففي دلالة متصلة بان هذا هو الايه المقصود. فممكن يكون في يعني دلالة منفصلة بان حديث تاني على سبيل المثال، لو ان ورد ذلك لكان ايه، زي لو قلنا على سبيل المثال سبعة يظلهم الله في عرشه سبعة ظلمة في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فلو قلنا ده ظل عرشك مأخوذ من روايات ثانية، ماشي كده؟ تبقى دي دلالة إيه؟ منفصلة. يقول: ولا في العقل أيضا، لا توجد في العقل ما أدلة تمنع أن يكون الله عز وجل محبوبا وأن يكون محبا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول لأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم